بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا يا فتاح يا عليم. وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير من تأليف الإمام العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري، وهو من حقق هذا الكتاب المبارك. وهذا هو المجلس الأول، يعقد ضحى يوم الأحد 15 من شهر جمادة الأولى لعام 43 و400 وألف. ونستفتح هذه القراءة بمقدمة مع شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن، فليتفضل حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق وأعان على تحقيق هذا الكتاب ونشره وطبعه، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ طلبة علم نشيطين في قراءة كتب العلم. وكان الشيخ محمد الجبيلي حفظه الله تعالى قد عرض علي أن يقرأ هذا الكتاب. والكتاب كما تعرفون ليس حجمه ليس حجما صغيرا، وهو كتاب كبير، وهو من مراجع التفسير، وقد طبع في 10 مجلدات كبيرة جدا. لكن إذا الإنسان نظر إلى الغاية فسيسهل عليه كل صعب إن شاء الله. هذا الكتاب العظيم فتح القدير لا شك ولا ريب أنه مشهور عند كثير من أهل العلم، وأصبح مرجعا ومدرسا في أكثر من جامعة ومركز علمي في العالم الإسلامي. وما ذاك إلا أن الله جل وعلا كتب له القبول وجعل هذا الكتاب مباركا، إلا إن طبعاته السابقة كانت مليئة بالتصحيف. وأعان الله عز وجل أن يعني صاحب دار المجوزي الشيخ سعد الصميد جزاه الله خير سعى في طباعة هذا الكتاب، وتم الاتفاق مع الشيخ محمد صبحي حلاق رحمه الله تعالى على تحقيقه. ولكن جاء يعني كما يقال جاءت المنية قبل إتمام بعض الأشياء، فوكل إلي أن أكمل ما بقي. إذا بقي أشياء قليلة كانت هناك أشياء لم تكمل، وكذلك مراجعة الكتاب ومقابلته على نسخة المؤلف رحمه الله. فكان هذا العمل الذي استغرق أكثر من يعني قرابة 2 سنين، وخاصة في بعض المسائل التي كنت حريصا على أن تخرج صحيحة، وهي ضبط النص على نسخة المؤلف، وأيضا كذلك تصحيح بعض الأشياء ومراجعة القراءات والأحاديث وغيرها. ولا يسلم أي عمل بشري من القصور، لكن يعني سددوا وقاربوا، وعسى الله عز وجل أن يكون في قراءتنا لهذا الكتاب الآن خطوة جيدة في إن شاء الله تعالى يعني تصحيح بعض ما سيقع يعني، أو بعض ما يعني نلاحظ بعض الأخطاء أو نستدرك الأخطاء السابقة من تصحيف أو من ضبط غير صحيح. وإن كان الحمد لله الغالب في هذه الطبعة غالبها إن شاء الله تعالى موافق لنسخة المؤلف رحمه الله تعالى. المقصود بارك الله فيكم، الشيخ محمد جزاه الله خير الجبيلي عرض علي أن يقرأ كل يوم نصف ساعة من الساعة 8:15 إلى 9:00 إلا ربع. فقلنا على بركة الله، وإن كنت أنا يعني رأيت اليوم أنه 4 أيام في الأسبوع كثيرا، لكن لعلنا نبدأ ويعين الله تعالى، لأنه كما تعرفون أحب الأعمال الله تعالى ما قل ما داوم عليه العبد وإن قل. لكن إن شاء الله نحن سنحاول أن نستمر على 4 أيام في الأسبوع، فإن رأينا نشاطا يعني إن شاء الله تعالى نستمر. والمقصود من هذا أن طالب العلم يطلع على كلام أهل التفسير، وهذا أعظم علم كما تعرفون هو تفسير كتاب الله عز وجل، وهو الذي حرص عليه العلماء سابقا ولاحقا على العناية به. أنا أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، وأن ينفعنا بما نسمع ونقرأ، وينفعنا كذلك بهذا الكتاب، وأن يجعله مدخلا لفهم وتفسير كلام الله تبارك وتعالى. فالشيخ محمد إن شاء الله يبدأ يقرأ، وإن كان هناك يعني وجدنا ملاحظة إن شاء الله تعالى سنعلق عليها تعليقا مختصرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من مقدمة المؤلف. أحسن الله إليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هذه الكلام هو ليس من كلام مؤلف، كلام مؤلف بعد البسملة، لكن هذا الكلام هو وضعه المؤرخ العلامة محمد بن محمد زبارة لما ذهب إلى مصر لطباعة هذا الكتاب، فهو أول من سعى لطباعة هذا الكتاب جزاه الله خير ورحمه الله. نعم. الإخوة يطلبون منكم رواية الحديث الأولية لكي يكون يعني نستفتح هذا المجلس بحديث الأولية وحديث الرحمة. أحسن الله إليكم شيخ. وإليكم. وإن كان يعني المقصود هو سماع كتاب الفتح القدير، لكن الحرص حرص طلبة العلم على ذلك، وعلى كل الله المستعان. حديث الأولية كما تعرفون هو الحديث العظيم الذي رواه الترمذي وغيره وأبو داود بسنده إلى عبد الله ابن عمرو بن عاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فبأسانيدي التي سمعتها من مشايخي إلى هذا الحديث، وهي أسانيد كثيرة عن أكثر من شيخ، أروي هذا الحديث المسلسل بالأولية، إذ أن من بعد عبد الرحمن بشر النيسابوري كل من جاء من بعدي يقول هذا أول حديث سمعته منه، فهذا حديث المسلسل بالأولية. وأما الحديث المسلسل بالمحبة فهو من حديث معاذ بن جبل الذي رواه أصحاب السنن وأحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، إني لا أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وطاعتك وشكرك وحسن عبادتك، في روايات مختلفة في الألفاظ. وهذا الحديث أيضا أرويه بسانيد إلى مشايخي عن مشايخهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأجيز من سمعه مني اليوم إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. وإليكم. قال: يروي المفتقر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى محمد بن محمد بن يحيى زبارة الحسني اليمني غفر الله له وللمؤمنين، للقاضي الحافظ الشهير محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني المتوفى سنة 50 و200 وألف هجرية، عن المولى الجهبدي الكبير سيف الإسلام أحمد بن قاسم بن عبد الله حميد الدين أبقاه الله تعالى، عن السيد الحافظ عبد الكريم ابن عبد الله ابن عبد الله أبي طالب الحسني اليمني المتوفى سنة 900 و300 وألف هجرية. أما أحمد قاسم يعني هو يعني يعتبر من عم من أعمام الإمام يحيى، وكان مهتما بجمع المخطوطات جزاه الله خير، حقيقة يشكر على ذلك. وإن كان يعني طلبه العلم أو يعني شهرته في العلم ليست بذاك، لكنه كان حريصا على اهتمامه بالمخطوطات، هذا أحمد بن قاسم. أما عبد الكريم بن أبي طالب، نعم هو يعني يعتبر من شيخ العلم ومن تلامذة الشوكاني. نعم. قال: عن القاضي الحافظ أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 81 و200 وألف، عن أبيه المؤلف قال رحمه الله تعالى: لو تقرأ الحاشية، لأن الحاشية فيها الآن سندي إلى هذا الكتاب، فأنا أروي كما سيأتي الآن، ستقرأ السند إلى الإمام الشوكاني. والحمد لله الطريقة التي أرويها حرصت على أن أذكر أعلى طريق بيني وبين الشوكاني، وإن كانت هناك أيضا طرق أخرى بيني وبين الشوكاني عالية، لكن هذه من أعلى الطرق، فيكون بيني وبين الشوكاني أقرب ما بين المؤرخ جبارة وبين الشوكاني. نعم أحسن الله لكم. قلتم حفظكم الله هذه الفقرة زيادة من الطبعة الأولى للكتاب بعناية المؤرخ محمد زبارة. قال الفقير إلى الله عبد الرحمن بن محمد العيزري: وأنا أروي كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني من طرق كثيرة، منها عن شيخي أحمد بن عبد الله العمري، أحمد بن عبد الله العمري، عن جده المولى الحسين بن علي العمري، عن إسماعيل بن محسن بن عبد الكريم والقاضي محمد بن محمد العمراني، عن الإمام الشوكاني رحمه الله. سيكون بيني وبين الشوكاني ثلاثة، يعني شيخنا أحمد بن عبد الله بالإجازة، عن جده الحسين، عن إسماعيل ومحمد العمراني، فهؤلاء ثلاثة بيننا وبين الشوكاني، فهذا يعتبر من يعني أعلى أو من أعلى الأسانيد اليوم التي بينك وبين الإمام الشوكاني. لم كنت حريصا على أن أجد عالما يروي كتاب فتح القدير أو يقرئه وله سماع، لكن للأسف لم نجد إلا إجازات. هناك بعض العلماء الذين يعني بعد الإمام الشوكاني رووا أو درسوا فتح القدير ولكن انقطعت الأسانيد إليهم، فحتى إن شيخنا العمراني رحمه تعالى سمعت منه فتح القدير بعض تفسير فتح القدير وليس كله، ولكنه أيضا لم يسمعه عن شيخه قراءة وإنما إجازة. يعني كما يقال إن لم ندرك السماع فقد أدركنا الإجازة بعلو إلى فتح القدير والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام شاملا لما شرعه لعباده من الحلال والحرام، مرجعا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام، قاطعا للخصام، شافيا للسقام أو للسقام، مرهما للأوهام، فهو العروة الوثقى التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم، والجادة الواضحة التي من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم، فأي عبارة تبلغ أدنى ما يستحقه كلام الحكيم من التعظيم، وأي لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخيم. كلا والله، إن بلاغات البلغاء المصاقع، وفصاحات الفصحاء البواقع، وإن طالت ذيولها وسالت سيولها واستنت بميادينها خيولها، تتقاصر عن الوفاء بأوصافه وتتصاغر عن التشبث بأدنى أطرافه، فيعود جيدها عنه عاطلا وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا، فهو كلام من لا تحيط به العقول علما ولا تدرك كنهه الطباع البشرية فهما، فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى بالمقام وأوفق بما تقتضيه الحال من الإجلال والإعظام. والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين. وبعد، فإن أشرف العلوم على الإطلاق وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق وأرفعها قدرا بالاتفاق هو علم التفسير لكلام القوي القدير، إذا كان على الوجه المعتبر في الورد أو في الورد والصدر، غير مشوب من التفسير بالرأي الذي هو من أعظم الخطر. وهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن البرهان، قريبة إلى الأفهام والأذهان، يعرفها من يعرف الفرق بين كلام الخلق والحق، ويدري بها من يميز بين كلام البشر وكلام خالق القوى والقدر. فمن فهم هذا استغنى على التطويل، ومن لم يفهمه فليس بمتأهل للتحصيل. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول فيما أخرجه عنه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ولما كان الحديث هو ضعيف ولكن معناه صحيح. نعم أحسن الله لكم. قال: ولما كان هذا العلم بهذه المنزلة الشامخة الأركان العالية البنيان المرتفعة المكان، رغبت إلى الدخول من أبوابه، ونشطت إلى القعود في محرابه، والكون من أحزابه، ووطنت النفس على سلوك طريقة هي بالقبول عند الفحول حقيقة، وها أنا أوضح لك منارها وأبين لك إرادها وإصدارها. فأقول إن غالب المفسرين تفرقوا فريقين وسلكوا طريقين. الفريق الأول اقتصروا في تفاسيرهم على مجرد الرواية وقنعوا برفع هذه الراية، والفريق الآخر جردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربية وما تفيده العلوم الآلية، ولم يرفعوا إلى الرواية رأسا، وإن جاءوا بها لم يصححوا لها أساسا. وكلا الفريقين قد أصاب وأطال وأطاب، وإن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض الأطناب وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب، فإنما كان من التفسير ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المصير إليه متعينا وتقديمه متحتما، غير أن الذي صح عنه من ذلك إنما هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن، ولا يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا الشأن اثنان. قال: وأما ما كان منها ثابتا عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن كان من الألفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدم على غيره، وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم، فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة العرب. فبالأولى تفاسير من بعدهم من التابعين وتابعيهم وسائر الأئمة. وأيضا كثيرا ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي، ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية، ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان. فإن التفسير بذلك هو تفسير باللغة لا تفسير بمحض الرأي المنهي عنه. أحسنتم، بارك الله فيكم. هنا ذكر أن تفسير الصحابي رضي الله عنه إذا كان نقل لفظة من معناها اللغوي إلى الشرعي فيقدم، لأن الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية. أما إذا جاء بما يقتضي لغة العرب فإن كان مخالفا للمشهور، حتى يعني يعرف أن تفسير الصحابي إن خالف المشهور فقال نأخذ المشهور من كلام العرب، وهذا هو الصحيح، لأنه سيأتي أن القرآن يعني يؤخذ بالمشهور والأفصح وغير ذلك. الأمر الآخر أن الصحابة رضي الله عنهم قد يفسرون الآية بعدة تفاسير، وليس فيه اختلاف تناقض وإنما اختلاف تنوع، وهذا يدل كما ذكر ابن تيمية رحمه تعالى في مقدمة التفسير وغيره أن الصحابة قد يأتون بنوع يعني تعريف مثلا جزء من المعنى ولا والآخر كذلك وليس فيه تناقض، وإنما هذا هو تفسير بالمثال. مثلا على سبيل المثال لما فسر الصحابة الصراط المستقيم، منهم من فسره بالقرآن ومنهم من فسره بالنبي ومنهم من فسره بالإسلام، فكل هذه أمثلة على صراط مستقيم وليس فيها تعارض ولا تناقض. تفاسير الصحابة الغالب وإن اختلفت في بعض ألفاظها لكن المعنى يعني مستقيم أو المعنى متفق، أو كما يقال من اختلاف التنوع لاختلاف التضارب. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر والبيهقي في كتاب الرؤية عن سفيان قال: ليس في تفسير القرآن اختلاف، إنما هو كلام جامع يراد منه هذا وهذا. وأخرج ابن سعد في الطبقات وابو نعيم في الحلية عن أبي قلابة قال: قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. وأخرج ابن سعد أن عليا قال لابن عباس: اذهب إليهم يعني الخوارج ولا تخاصمهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة. فقال له: أنا أعلم بكتاب الله منهم. فقال: صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه. وأيضا هذا الكلام عظيم يحتاج إلى تفسير. يعني أحيانا القرآن الكريم الآية تحتمل عدة معاني، فتأتي السنة فتبين ما هو المعنى ذلك. مثلا في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهذا الظلم بينت السنة أنه الشرك، فهذا معنى المقصود من كلام علي رضي الله عنه. ونحن نعلم أن قصة ابن عباس مع الخوارج صحيحة، رواها أحمد وغيره، لما ذهب وناقشهم في 3 مسائل فرجع منهم 4000 وبقي 2000 كما جاء في الرواية، فلعل هذا من هذا والله أعلم. تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأيضا لا يتيسر في كل تركيب من التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن السلف، بل قد يخلو عن ذلك كثير من القرآن، ولا اعتبار بما لم يصح كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وإن صح إسناده إليه. هذا الكلام هو قبل ذلك تكلم على أن ما ورد من تفسير القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كل القرآن جاءت فيه أحاديث أو تفسير نبوي، وهذا صحيح. لهذا من هناك من العلماء من جمع التفسير النبوي، وتفسير النبوي للآية القرآنية ليس بالكثير، والسبب في ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، وقد كانوا يعرفون القرآن، يعني يعرفون فيها الصحابة يفهمون هذا القرآن الكريم، فما خفي من بعض الآيات نجد أن الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فيبين لهم. لهذا التفسير النبوي للقرآن ليس بالكثير، ولهذا هناك كتب جمعت الصحيح المسند من تفسير النبوي لا تعدو الأحاديث عن 100 أو 150 حديثا. وكذلك يقول تفسير السلف، يعني ليس كل آية في القرآن جاءت فيها يعني تفسير عن السلف، ربما الغالب والمقصود به تفاسير الصحابة والتابعين كمدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود وغيرها. ثم يقول أنه الاعتبار بما لم يصح كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف، وهذا كلام جيد، أن حتى لو نقل عن ابن عباس مثلا في تفسير بعض الآيات والسند ضعيف لا اعتبار به، وهكذا تفسير من ليس بثقة منهم. يعني هناك مثلا بعض الرواة كالكلبي مثلا، مفسر محمد بن شعيب الكلبي، لكنه في نفسه يعني غير ثقة، فلا اعتبار حتى ولو صح السند إليه. هذا معنى كلام الإمام الشوكاني. نعم. أحسن الله عليكم. قالوا بهذا تعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين، وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء الله، مع تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لي وجهه، وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصيب، والحرص على إرادة ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو الأئمة المعتبرين. وقد أذكر ما في إسناده ضعف، إما لكون في المقام ما يقويه، أو لموافقته للمعنى العربي. وقد أذكر الحديث معزوا إلى راويه من غير بيان حال الإسناد، لأني أجده في الأصول التي نقلت عنها كذلك، كما يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والسيوطي وغيرهم، ويبعد كل البعد أن يعلموا في الحديث ضعفا ولا يبينونه، ولا ينبغي أن يقال فيما أطلقوه إنهم قد علموا ثبوته، فإن من الجائز أن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد، بل هذا هو الذي يغلب به الظن، لأنهم لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك، كما يقع منهم كثيرا التصريح بالصحة أو الحسن. فمن وجد الأصول التي يرغون عنها ويعزون ما في تفاسيرهم إليها فلينظر في أسانيدها موفقا إن شاء الله. واعلم حسبكم شيخ محمد، هذا الكلام يعني هو ذكر إيراد وأجاب عليه. أولا هو يقول أنه يذكر أحيانا بعض الأحاديث التي في سندها ضعف، لأنه لا يوجد في المقام إلا هذا، وكما تعرفون أحيانا وهو مثل بعض العلماء أن الحديث الضعيف الذي لم يشد ضعفه خير من الرأي، فيقول إما لأن هذا الحديث لا يوجد إلا هذا في المقام، أو لأنه موافق للمعنى العربي. ثم ذكر أنه قد يذكر بعض الأحاديث ويعزوها إلى الكتب التي استقى منها، وسأذكر إن شاء الله في يعني في الدرس القادم حول حقيقة، يعني هناك مثلا كلام حول فتح القدير وهل هو مختصر من كتاب أو من أين استقى هذا التفسير، سأذكر إن شاء الله الموضوع. لكن هنا مسألة، وهو أنه يقول أني سأنقل أحاديث من هذه الكتب التي يعني تشير إلى أصول مثل تفسير ابن كثير، يعني ينقل عن ابن كثير كما تعرفون تفسير بالرواية. فربما يذكر ابن كثير بعض الأحاديث التي مثلا يعني ينقل أو يعزو إلى أصول من أصول السنة، ككتب التفاسير المتقدمة، تفسير المردوي، تفسير ابن أبي حاتم، فأحيانا لا يتكلم عليها. فهل معنى ذلك أن هذا الكلام أنه ما تكلموا عليه أنها صحيحة؟ قال هنا إيراد يقول أنهم كل البعد يبعد أن يعلموا أن في الحديث ضعفا ولا يبينونه، لكن بعد ذلك أجاب عليه يقول لا، لو أنهم لو كان يعني كان صحيحا لبينوا أن هذا صحيح، ولكنهم ربما يعني كما تعرفون في باب الرواية أن المحدثين أحيانا يذكرون الحديث بسنده ولا يتكلمون عليه بحجة أن من أسند فقد أحالك إلى السند، ومن عزا فقد برئ. فالمقصود أن المحدثين أحيانا يوردون الأحاديث في التفسير وغيره بسندها ولا يتكلمون عليها، إما لأن السند واضح ضعفه أو لأن هذا قد أحالك إلى السند وعليك أن تبحث السند، لأنهم قد برئوا لما أسندوا هذه الأحاديث والله أعلم. فعلى كل الشوكاني يقول من وجد هذه الأصول فعليه أن يبحث في سندها موفقا إن شاء الله. وهذا ما يعني حاولنا في التحقيق من قبل الشيخ محمد صبحي وكذلك بعض الإضافات حول، وإن كنت أنا أرى أن في تحقيق بعض الأسانيد تحتاج خاصة بعض الأحاديث المرفوعة تحتاج إلى وقفة أكثر من ذلك، وإن كان في الغالب الحمد لله الأحاديث التي حققت في الغالب يعني تحقيق وسط وجيد وبيان أن هذا الحديث والأثر صحيح أم ضعيف. على كل لعل اليوم لعلنا نكتفي فضيلة الشيخ إلى هنا حتى نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم حول أهمية هذا التفسير وأيضا ممن استقى من التفاسير ونتكلم عليه إن شاء الله. لعل في المقدمة بارك الله فيكم سيكون يعني بعض الأشياء المهمة، لكن في بقية الآيات لن نعلق إلا ما يحتاج إليه إن شاء الله التعليق. طيب تفضل شيخ محمد نكتفي هنا. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة شيخنا يعني نحن سعداء جدا أننا ابتدأنا هذا الكتاب، وأنا أنقل لك سعادة إخواني معي في بداية قراءة هذا الكتاب، وإن شاء الله يكون فاتحة خير لنا في كتب أخرى. جزاك الله خيرا شيخنا وجزا الله خيرا من حضرنا. الله يبارك فيك. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.